يكون حسب الحاجة، ولا يعني يذهب بها مذهب الوجوب، بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30 مثلا أو 10:09 شاف نفسه لا يحتاج إلى نوم مثلا، يعني فهل يبقى مثلا هكذا حتى العصر بلا نوم، ولا قد تقيل له هذه لا بد منها؟ لا مش لا بد منها، هي مش بتعبديه، معقولة معنى إذا كان بحاجة إليها قالوا إلا لم يكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.